الحمد لله، الحمد لله الولي الحميد، ذي العرش المجيد، الفعال لما يريد. أحمده سبحانه وأشكره، وعد الشاكرين بالمزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الإخلاص والتوحيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل الأنبياء وأشرف العبيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الأطهار وأصحابه البررة الأخيار، ذوي القول السديد والنهج الرشيد، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد، وسلم التسليم الكثير المزيد. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فتقوى الله عليها المعول، وعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول. سارعوا إلى مغفرة ربكم ومرضاته، وأجيبوا داعي ربكم إلى داره، إلى دار كرامته وجناته. لك الحمد ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا، كما تنعم كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولوجهك الدائم الباقي الحمد، فالحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين، خلق عظيم ومقام من مقامات العبادة كريم، أمر الله به ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، وعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببًا للمزيد من فضله، وحارسًا لنعمه، وحافظًا لآلائه. أهله هم المنتفعون بآياته، اشتق لهم اسمًا من أسمائه، هم القليلون من عباده، وحسبكم بهذا كله فضلًا وشرفًا وعلوًا. إنه مقام الشكر وفضل الشاكرين يا عباد الله. يقول عز شأنه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فلا يعبده حق عبادته إلا الشاكرون. ويقول عز شأنه: واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول عز شأنه: وقليل من عبادي الشكور. عباد الله، الشكر أمر مستقر في سلوك المتعبدين، ونهج راسخ في نفوس الصالحين، تمتلئ به قلوبهم، وتلهج به ألسنتهم، ويظهر على جوارحهم. وأول أنبياء الله نوح عليه السلام، وصفه ربه بقوله: إنه كان عبدًا شكورًا. والخليل إبراهيم صاحب الملة الحنيفية قال فيه ربه: شاكرًا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ويقول سليمان عليه السلام وهو ينظر فيما خصه به ربه من نعمه وسخر له من مخلوقاته: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي